وكذلك حفظك الله يقول الحلف بقوله وديني. نعم وديني. لا يحلف بالدين ولا بالأمانة ولا إن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم.